السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان والإسلام، إن الاستقامة على الإيمان له أثر عظيم في بناء الإسلام، له أثر عظيم في بناء الإسلام وفي بناء المجتمعات وفي إظهار التكاتف والمحبة بين أهل الإيمان والمودة. لقد بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، ورب عليه الصلاة والسلام المؤمنين الصادقين، وجعل لهم وعلمهم وزكاهم بالعلم النافع والعمل الصالح، حتى أصبحوا قوما خير أمة أخرجت للناس، قادوا إلى العلياء الأمم، وبعثوا في النفوس العزة والهمم، فكانوا صفوة الأخيار والنجباء الأبرار والمتقين الأطهار. فمن كأبي بكر في صدقه ونجابته، ومن كعمر في عدله وجرأته، ومن كعثمان في حيائه وسماحته، ومن كعلي في بأسه وشجاعته، رجال يصدق فيهم قول الله عز وجل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنهم جيل أثر الاستقامة والإيمان على بنائهم، جيل رباني هم الرعيل الأول الإيماني، تخرجوا في مدرسة الإيمان والتقوى، وربوا على مائدة العروة الوثقى، فذللوا بإيمانهم كل الصعاب، واستعذبوا لأجل دينهم كل عذاب، حتى نالوا شرف العبودية لله الخالق الوهاب. أيها المسلمون، إن الإيمان مصدر القوة والإباء، ومنبع التضحية والفداء، وقطب رحى العزة والبقاء. إنه حقا يصنع الأعاجيب، فأولئك هم أصحاب الأخدود، آمنوا بالله عز وجل وتركوا ملة الشرك والوثنية، فأمر ملكهم الظالم بالأخاديد فشقت، وبالنيران فأضرمت، وقال لزبانيته: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها وألقوه في النار، ففعلوا. ولكن المؤمنين ثبتوا على مبدئهم، وآنستهم حلاوة الإيمان، لم يجدوا لألم النار مع ما في قلوبهم من أثر الاستقامة والإيمان، إلا أنهم آثروا مرضاة الله على ما هم فيه من طيب العيش والأمن في الديار. ودونكم مثلا السحرة المعززون عند فرعون، فلما آمنوا توعدهم بالذل والمهان، فقالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والهدى والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. عباد الله، كم صنع الإيمان من رجال شجعان وأبطال فرسان، دكوا حصونا ومعاقل وخالفوا كل جبان ومتثاقل، حتى صار جبين التاريخ ناصعا بسجل بطولاتهم، وغدا كتابه حافلا بعظائم تضحياتهم. هذا جعفر الطيار، الشاب المتلهب والمجاهد المحتسب، قاتل في غزوة موتة بشجاعة الأبطال، واستبسل استبسالا عظيما عز مثيله في الرجال، حتى أرهقه القتال، اقتحم عن فرسه فعقرها، ثم قاتل باستماتة حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله ثم قطعت شماله، فجعل الراية بين عضديه، ولم يزل كذلك حتى قضى شهيدا في سبيل الله عز وجل. قاتل سيف الله خالد بن الوليد في تلكم الغزوة من بعده قتال الشجعان، وثبت ثبات الفرسان، وقد قال عن نفسه: لقد قطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمنية، أخرجه البخاري. صدق الله العظيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فراجع إيمانك أيها المؤمن، إذا كنت تهتز أمام الشهوات، فإن هؤلاء لم يهتزوا أمام السيوف وثبتوا على الإيمان. هذا هو الإيمان إذا ترسخ في القلب، هذا هو الإيمان إذا ثبت في القلب. الإيمان أيها الإخوة الأعزاء، يغرس في نفس المؤمن الرضا بقضاء الله، والتسليم لقدره، والصبر على بلائه، فتجد المؤمن قويا شجاعا مهابا. فكم يتعرض المرء للابتلاء والمحن والمصائب والإحن، بيد أن المؤمن يجعل المحنة منحة ويبدل اليأس إلى تفاؤل ورجاء، والمصيبة إلى فرصة للأجر وحسن الجزاء، ولسان مقاله يردد قول الحق جل جلاله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أسر المشركون خبيب بن عدي فمكث عندهم سجينا، ثم أجمعوا على قتله، فخرجوا به من الحرم إلى الحل، ولما أرادوا صلبه قال لهم: دعوني حتى أصلي ركعتين، فتركوه فصلاهما خفيفتين. فلما سلم قال: والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لزدت وأطلت الصلاة. ثم قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشد أبياتا منها: ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فانظروا رعاكم الله إلى قوة الإيمان ونمائه، وثبات الجنان وعظمته، وعظيم الاحتساب مع التسليم لقضاء الله وقدره. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الهدى والحق، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه خير الغافرين. الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو رغمت أنوف المشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قدوة المؤمنين وخاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته البررة المتقين الذين شهدوا بالوحدانية لرب العالمين ولرسوله بالبلاغ المبين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم واستمسكوا بالعروة الوثقى وتعاونوا على البر والتقوى. واعلموا أن الإيمان إذا رسخ في القلب هان أمام صاحبه كل فتنة وبلاء. وهؤلاء هم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم من العرب، كانوا في الجاهلية يشربون الخمر، وكانوا يتغنى العرب في أشعارهم بالخمر، حتى لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فما كان من المؤمنين الصادقين إلا أن قالوا: انتهينا ربنا انتهينا، وعمدوا إلى الخمور فاراقوها وإلى أوعيته فكسروها حتى جرت في طرقات المدينة، وتركوها مع شغفهم وشدة تعلقهم بها. ما قال أحد منهم: لا أقدر. قالوا: انتهينا انتهينا. هكذا الإيمان إذا ترسخ في القلب وثبت. وفي الجود والإنفاق نم الإيمان في النفوس حب البذل والعطاء والجود والسخاء، إلى درجة أن ينخلع بعضهم من ماله كله لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر جاء في غزوة تبوك بكل ماله وجعله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت أمره، وجاء عمر بنصف ماله ولم يمسك أحد يده ولم يبخل بماله إلا المنافقون. تصدق عثمان رضي الله عنه بمئتي بعير عليها أقطابها وأحلاسها، ثم تصدق بمئة بعير أخرى وجاء بألف دينار فنثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. هذه صورة رائعة أخرى من صور الإنفاق عند النفوس المؤمنة بالله المطمئنة بموعود الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، إن الله يريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله يده، قال: أقرضت ربي حائطي وحائطه فيه 600 نخلة. قال: فجاء أبو الدحداح يمشي حتى أتى الحائط وأم الدحداح فيه وعيالها، فنادى: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. أخرجه أبو يعلى والطبراني وأحمد من حديث أنس رضي الله عنه. وفي رواية الحاكم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. قالها مرارا. أيها الإخوة الأكارم، هكذا يصنع الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، يبني الإنسان ظاهرا وباطنا، يفيض على الجوارح والأركان الخشية والخشوع والسكينة والخضوع، فتبكي العينان ويوجل الجنان وتتنزه الأذنان وتسكن الجوارح ويعف اللسان، ويربى صاحبه على الخير والفضيلة، ويجنبه مهاوي الرذيلة، ويجمله بالأخلاق الحميدة. الإيمان آداب مجيدة يجعل أهله يبنون ولا يهدمون ويصلحون ولا يفسدون. نعم يعملون لآخرتهم ولا ينسون نصيبهم من الدنيا ولا يتكاسلون، يحسنون كما أحسن الله إليهم. أولئك هم الذين يستحقون قيادة الدنيا بجدارة، ويصونون القيم ويبنون الحضارة، وفي الآخرة يفوزون بنعيم الله عز وجل مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه واجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والآل أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز الإسلام وأهله وذل الشرك وأهله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين، واحسن خاتمتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم زدنا إيمانا وتقى، اللهم زدنا إيمانا وتقى، اللهم زدنا إيمانا وتقى يا رب العالمين. اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم وفق أميرنا وولي عهده وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وانفع بهم البلاد والعباد يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم.